لباب الله، لباب الله قد جئنا نروم العفو والأمن عظيم الجود، عظيم الجود، عظيم الجود، أكرمنا نعيما ما له حاصي. حياة القلب إيمان، ونور العين قرآن، وزاد النفس إيقان، نقويه بإخلاص. حياة القلب إيمان، ونور العين قرآن، وزاد النفس إيقان، نقويه بإخلاص. سمو المرء في الدنيا ركيعة بها يحيا، يقوم نورها هديا، أضاء الدرب للعاصي. ونور العين قرآن، وزاد النفس إيقان، نقويه بإخلاص. جميع الناس غايتها سموا في عقيدتها، لترقى في سعادتها، فتبعثها إلى القاصي. جميع الناس غايتها سموا في عقيدتها، لترقى في سعادتها، فتبعثها إلى القاصي. لترقى في سعادتها، فتبعثها إلى القاصي. حياة القلب إيمان، ونور العين قرآن، وزاد النفس إيقان، نقويه بإخلاص. لباب الله قد جئنا نروم العفو والأمن، عظيم الجود أكرمنا نعيما ما له حاصي. لباب الله قد جئنا نروم العفو والأمن، عظيم الجود أكرمنا نعيما ما له حاصي. عظيم الجود أكرمنا نعيما ما له حاصي. حياة القلب إيمان، ونور العين قرآن، وزاد النفس إيقان، نقويه.